تجارب حقيقية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا وتجارب حقيقية، وبعتذر دايما إن هي ما بتبقاش أسبوعي علشان توحشكم، بس يعني عارفين حركة خبيثة كده علشان تفتقدوها. يا رب تكونوا بخير وجاهزين لعرض تجاربكم اللي انتوا بتبعتوها لينا علشان نقولها في البرنامج. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200,000 مشترك، اتأكد انه فيه فوق 200,000 مشترك، وادخل واسأل على البوست الخاص بالتجارب، زي ما يقولوا كده مليون واحد هيدلك، واكتب لنا التجربة بتاعتك. بنار التجارب حصلت ليك وحصلت ليا والناس ليك زيك وزي ومنك ومني، ناس ما كانوش متوقعين انه في يوم من الايام المواقف دي تحصل ليهم. يمكن كانوا بينكروا وجود العالم الاخر اصلا، بس المرعب انها بتحصل، والاكثر رعبا انهم سلموا ان في حاجة اسمها عالم ما وراء الطبيعة. المواقف ممكن نقول انها بسبب جن، بسبب ارواح، او بسبب مخلوقات احنا لسه اصلا ما تعرفناش عليها وما نعرفش طبيعتها. يمكن ده يوصلنا لفكرة ان احنا احيانا بيوصل لينا بعض تجارب بسبب ان مثلا بيت اتبنى على ارض مكان مقبرة او قريب من التراب، وبسبب ده السكان في المكان بيشوفوا اهوال. والموضوع ده مش بيحصل عندنا بس على فكرة، بيحصل في كل العالم، موضوع البناء على مكان مقابر ده. اقرب مثال لكده خليني احكي لكم حدوتة كده سريعة في الولايات المتحدة الامريكية. السلطات لاحظت ان في بحيرة اسمها بحيرة لانيير، البحيرة دي فيها حوادث غرق غريبة وكتير، وتسجلت انها اكتر بحيرة في العالم بيحصل فيها حالات غرق وموت للناس. تخيلوا لما بحيرة تدخل جانس ريكورد او موسوعة الارقام القياسية بانها اكتر بحيرة حصل فيها حالات غرق. الموضوع انتشر جدا وبدأت الناس تتكلم ان هما لما منزلوا بيعوموا فيها بيحصل ايه، ايدين بتشدهم. ودي مش شهادة واحد ولا اتنين، دول كتير جدا قالوا الايدين بتشد رجلينا وبتسحبنا لتحت وتحاول تغرقنا. بالبحث في تاريخ البحيرة اكتشف المحققين ان البحيرة دي زمان كانت في الارض، في الاصل يعني ارض واسعة عايش عليها قبيلة من الهنود الحمر، وقام الامريكان بتهجيرهم، واللي رفض انه يسيب الارض بدأ الامريكان يضربوا عليهم النار، واضطر الهنود الحمر عشان يهربوا ينطوا في بحيرة كانت جنب الأرض دي، وماتوا في البحيرة اللي رقعتها كبرت وتوسعت. اللي مات مات بسبب الغرق أو اللي بسبب ضرب النار عليه، ومن وقتها المكان ده بقى ملعون، ولحد اللحظة دي مشهور جدا بحالات الغرق الغير مفهومة. وأكتر من شخص قال بعد كده على موضوع الإيدين اللي بتشدهم لتحت وبتحاول تغرقهم، موضوع مرعب. ومش عندنا بس يعني ان لو حد مات بيفضل قرينه او روحه موجودة في المكان، في اللي يقولك بيفضل موجود اسبوع، وفي اللي يقولك 10 ايام، وفي اللي بيقولك لحد 40 بتاعه، وفي اللي يقولك 45، كل شوية تسمع رقم. لكن بنسمعها كتير ان روح الميت بتفضل تطوف في المكان مدة. ابقوا دوروا على بحيرة لانيير وحطوا صورها كده على جروب عيلة احمد يونس على الفيسبوك نتشارك مع بعض. يلا بينا نبدأ تجاربكم. عبد الله طارق: مساء الخير يا يونس، انا مدمن قصص الرعب بتاعتك. حاليا بقيت بخاف اكتر، وبقيت متاكد ان التجارب اللي بتتقال عندك مش مجرد كلام عادي، لكنها بتحصل، والله العظيم بتحصل. لان انا بعد الموقف اللي هحكيه لحضرتك دلوقتي هتفهم انا اقصد ايه. كنت في يوم انا ومجموعه من اصدقائي قررنا ندخل مصنع مهجور موجود عندنا في البلد من سنين ومتساب، وناس بتقول ان كان حصل فيه جريمة قتل زمان والقاتل دفن القتيل جوه المصنع. المهم كنا بنسمع بقى ان المكان مسكون من ركنته وانه مهجور، لكن مش شفناش حاجة، لحد ما قررت انا وكام واحد من صحابي ان احنا هندخل. كنا 5 وكنا متأخر في الليل، لما دخلنا طبعا جو عتمة وكتمة، وكنا مشغلين كشافات موبايلاتنا. بدأت أنا وصحابي نلف جوه المصنع، وكنا عايشين جو المحققين قوي، مغامرة وكده يعني. تدريجيا بدأت أحس أنه طول ما أنا ماشي في حد كأنه بيراقبنا، وكل شوية أحس بحد بيتنفس ورايا، ولما بص ما شوفش حاجة، ما لقيش أي حاجة، بس أنا متأكد أن في حاجة مش طبيعية، في حاجة غريبة. واحد صاحبي قرر يدور كده ويلف زي ما بيقولوا ويقلب اكتر جوه المصنع. دخلنا اوضة في المصنع، قسما بالله ان انا اول ما دخلت انا شفت حد قاعد في ركن في الاوضة. على ما جيت اقول كان تهيؤات، ولولا ان واحد صاحبي قال انه كمان شاف نفس الشيء كنت خلاص رسمي متجنن. لكن باقي التيم ده ما شافش حاجة، اللي شاف انا واحد بس. انا كنت خايف، مش عايز اقول عشان محدش يقلبها تسف وطريقة عليا. شوية وصوت قطط كتير قوي، ومنها صوت قط مخيف قوي مقبض قوي. الاصوات موجودة بس القطط فين الله اعلم. مجرد اصوات، اصوات قطط بتبخ وتطلع زعيق وصوت حواليا وحوالينا كلنا. نشوفها مش موجودة. بدأنا كلنا نخاف بقى خلاص في الوقت ده، وبدأنا نمشي بسرعة ونمد مشيتنا عشان نخرج من المصنع ده. واحد فينا زعق مش قصده حاجة، متنا في جلدنا وطلعنا نجري. من بعد ما رجعت البيت ومن بعد اليوم ده يونس، فضلت أحلم براجل غريب بيجي في الحلم ويبصلي بغضب ويزعق، وأقوم مفزوعة بسبب زعيقه وأقوم صاحي. وفي نفس الحلم كنت بشوف كل اللي كانوا معايا واحنا داخلين المصنع، بس المرة دي واحنا داخلين الراجل ده كان واقف بيبص علينا من جنب كده واحنا مش شايفينه. الموضوع الحلم ده استمر فترة، لوحده بدأ ولوحده سكت. بس صدقوني البعض ممكن يعتبر التجربة دي بسيطة ومش مخيفة، لكنها بالنسبة لنا وبالنسبة لي أنا تحديدا كانت مخيفة جدا. ونروح لتجربة فسنت صبري. خلينا أقولك يا يونس إنها مش تجربة واحدة، هي أكتر من تجربة. أنا مش صغيرة في السن ولا كبيرة قوي. الموضوع بدأ معايا لما لاحظت إن في حاجات بتاعتي بتختفي من البيت، حاجات بسيطة فجأة كده دور عليها ما لقيش ليها أي أثر. استغرب وقول أنا ذاكرتي باظت ولا إيه؟ إيه اللي جرالي؟ بحط الحاجة وانساها ولا إيه؟ بس الموضوع اتكرر بطريقة بايخة وغير طبيعية، وكمان في حاجات بكون واثقة تماما إني سايبها في الدولاب وأرجع ما لقيهاش وأقلب الدنيا مفيش أثر. افتكرت إن ممكن واحدة من إخواتي بتعمل فيا ده من باب المعاكسة والسخافة يعني، بس كلهم حلفوا إن محدش بياخد حاجة. ندور في البيت كله بس الحاجات بتختفي مش لاقيينها. في يوم أختي كانت فوق السطوح لقيت كل الحاجات اللي رايحة مني. الغريب والسؤال مين يعمل كده؟ بعدها شفت كوابيس كتير، وشوف الكوابيس مخلوقات غريبة في الحلم معاها الحاجات بتاعتي. أيوة معاها، وبعضهم متضايق وكأنه بيقول لي إن أنا تنزيلي ليها من فوق السطوح غلط. وكنت أقوم من النوم مفزوعة وبيتهيأ لي إن الكائنات والحاجات الكائنات المخيفة دي لسه موجودة معايا حتى بعد ما صحيت من الحلم. وأفضل عيط ماما تيجي وترقيني وتقول لي ده كابوس، وكنت ساعات اصحى الاقيني غصب عني بصوت وانا نايمه. ماما خافت عليا قوي، انا كنت نفسي خايفه. فمره ماما بتقول لي ان انا وانا نايمه زعقت وقلت الحقوني منه ابعدوه عني. مش عارفه ايه السبب ورا كل ده. صحيح بيتنا بينه وبين المقابر مسافه مش كبيره، بس يعني مش بيتنا لوحدنا يعني، مش معقول يعني. وبعدين احنا عايشين هنا من سنين طويله، اشمعنى ده في الفتره الاخيره؟ اخواتي بداوا يقلقوا مني، قالوا لي ان انا بتكلم بصوت غريبه وانا نايمه، مش صوتي، اكتر من صوت مختلف. اهلي جابوا واحد من اللي بيرقي قرا عليا قران، وبعد لما جه وقعد وقرا قال في حد راشش سحر على البيت ده، والسحر ده اتسلط عليا انا بالذات بقصد بقى وبدون قصد، وطلب مني اقف قدامه. ولما ارى كنت حاسة بدوخة شديدة وجسمي بيترعش وهقع من طولي. طلب من ماما تقف وراي تسندني عشان ما اقعش، وفضل يقرأ يقرأ يقرأ ما حسيتش بحاجة بعدها للأمانة. ولما سألني قلت له لا مش حاسة بحاجة، حتى كل ما احس ان انا هدوخ ماما بتسندني. وطبيعي يا يونس انت لو فضلت واقف ثابت في مكانك شوية طوال يعني هدوخ يعني. طلب مني اخرج من الأوضة وقال لي لو حسيتي بأي حاجة غريبة كلميني. طلعت من الأوضة ودخلت أوضة تانية كنت بتجول كده، وهو فضل في الأوضة الأولى وكان بيقرأ، كنت سمعاه بيقرأ. وبعدين سمعت صوت مع صوته، والله العظيم سمعت صوت مصاحب لصوته، ما بيقولش كلام مفهوم بس في صوت أجش كده بيتكلم. بدأ يجي حاجة زي وخز كده وشك في إيد الشمال، عارف لما يحصل حاجة اللي هي بتجيلنا التنميل فتحس بألم رهيب بسبب التنميل، هو ده اللي حصل لي. قلت له، قال لي السحر دلوقتي بقى موجود في إيدك دي، واداني مية وطلب مني أرشها على إيدي، وجي يكتب على إيدي حاجة رفضت تماما. خلص اليوم ولا رشيت المية ولا خليته يكتب. بعد الجلسة دي نفس الليلة حلمت بواحدة جارتنا ماسكة تعبانين أو ثلاثة في إيديها. حكيت لأهلي الحلم وعرفت إن كان في مشاكل بين جارتنا وبين ماما من فترة، ومعرفش كل الهواجس والظنون راحت إن هي اللي رشت ده على البيت. فضلت فترة أعاني وشفنا أيام صعبة، وهي نقلت لمكان تاني ومن بعدها الأمور اتحسنت. صديقتنا بسنت مع كامل احترامي، مش لازم عشان كان في خلاف وعلشان انت شفت جارتكم في الحلم ان انت تتعاملي انها عملت حاجة او اذتك، خلي بالك من سوء الظن علشان انت كده بتتكلمي في حتة صعبة جدا، وربنا يتم شفاك على خير ويبعد عنك اي شر يا رب. مكملين تجارب حقيقية ونروح لعبد الله، بيقول انا مش عارف ابدا منين، يمكن محتاج بس اتكلم وفضفض، معرفش هتوصل لك الرساله ولا لا. انا عندي 25 سنه، من حوالي سنتين كنت نقلت في شقه في احد احياء 6 اكتوبر، كانت دور خامس وبالمناسبه ايجارها مش رخيص خالص بالنسبه للاسعار الموجوده، انت عارف الاسعار بقت غاليه اصلا. زي ما قلت لحضرتك شقه كويسه عليها شويه هوا كده يرد الروح لانها بحري، وفي الصيف وفي الحر جوها مش صعب خالص. كنت قاعد فيها انا واتنين معايا، اخويا وابن عمي، كنا ننزل الشغل مع بعض الصبح لكن ما كانش شغلنا في نفس الوقت، بننزل الصبح بس في الرجوع مواعيدنا مختلفة. قضينا سنة في الشقة دي والامور تمام وعادية، لكن في بداية السنة التانية في حلم غريب ومش طبيعي شفته. حلمت ان انا واقف في الشقة وكانت ضلمة قوي، ورغم كده كنت واقف في الحلم بترعش، وظهرت واحدة ست من وسط الضلمة ومعاها أطفال صغيرة، ملامحهم كأنها ممسوحة أو مهزوزة كده، وكانت الست بتبصلي بكل غضب وشر، وقامت صرخت وزعقت وقالت بيت عيالي. أنا فاكر كويس اللي قالته، وفضلت تقرب مني تقرب مني تقرب مني، وأنا مرعوب ومشلول في الحلم مش عارف أتحرك ومش ناسي الجملة بتاعت بيت عيالي. بتهيألي الموضوع لو كان طول عن كده انا كنت مت من الرعب ومصحتش من المنام ده اصلا. صحيت مفزوع، جمعت مع اخويا وابن عمي، لما جمعنا يعني في اليوم ده حكيت لهم واقسمت لهم انه حصل كل اللي حكيته بالتفاصيل. خدوا الموضوع بسخرية وباستخفاف وسكت، وقلت صحيح هو ايه اللي انا يعني ايه يعني انا بقالي سنة هنا يعني. يومين وسمعت اخويا بيصرخ، رحت اشوف ماله، قال انا شفت راجل طويل ملامحه غريبه خارج من الحمام. قمنا كلنا ودورنا في كل شبر في الشقه، مفيش حاجه، مفيش اثر لاي حاجه. رجعنا له قال انا تقريبا كانت عيني غفلت وده كان حلم. انت متخيل انه مبقاش عارف يميز ما بين الواقع والاحلام؟ كنا مستغربين، شغلنا القران لحد لما النهار طلع. وبعد الموقف ده بكام يوم ابن عمي بقى قال انه حلم ان في ناس واقفة على باب الشقة وبيخبطوا وبيقولوا من ورا الباب لينا احنا جوه يلا اخرجوا احنا سبناكوا كتير. مرة نصحى بقى حد بيصحينا ويزقنا، مره اكون نايم والاقي حد بيهزني من كتفي، مره ابقى انا قاعد ومركز في حاجه واصحى وانتبه على صرخه في ودني. شهر كامل من اللخبطه دي، احلم مره، وقع مره، كل حاجه، كله كله كله. وضيف على ده ان انا بدا يجيلي الم في ظهري سخيف قوي، والالم بدا يتنقل للاتنين اللي معايا ويشتكوا نفس الشكوى، ظهرنا وجعنا احنا التلاته. الموضوع عمال يتطور ويزيد، قلنا كلنا اكيد الشقه دي فيها حاجه غلط، وهنقاوح ليه؟ ما خلاص هي مش رخيصه عشان نتمسك بيها يعني. قررنا ان احنا نمشي ونسيب المكان. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، كمان مرة احنا نزلنا من الشقة ونزلنا وقفنا في الشارع علشان نوقف تاكسي، خلاص نركب بقى، وكنا المفروض هنجيب عربية برضو تحمل الحاجات. العربية حملت الحاجات خلاص اللي كانت موجودة لينا في الشقة، وكنا هنركب بقى التاكسي اللي هنتنقل بيه للمكان الجديد. والحلفان اللي حلفته ان احنا مجرد ما نزلنا، قطة سودة جت من الشارع من اللاشيء ولا مكان كده، ظهرت ودخلت العمارة. مكملين تجارب حقيقية. ازيك يا يونس، انا بتابعك من زمان ونفسي احكي لك على حاجة وقولها في الفقرة بتاعت القصص الحقيقية. انا ام ملك، عندي 3 اطفال، اولهم ملك. انا بشتغل شغل حكومي يعني لقمة العيش الحمد لله. مش هطول عليك في تفاصيل مالكش فيها ولا الناس ليها فيها. انا ما كنتش بصدق في الجن والعفاريت زي ناس كتير، وبعتبره من باب القصص الخيالية والتسالي، وكنت بعتبر الناس اللي بتحكي بصراحة عندك القصص اللي بتمر بيها ان هم مرضى نفسيين بسبب حاجات كتير قوي، ضغوطات الواحد بيمر بيها، التهيؤات، الواحد بيحب يتكلم في المواضيع دي، لفت نظر، يعني هو حب ظهور، معرفش. لكن البداية عندي حصلت ان انا اتجوزت عن حب، وكل حاجة كانت جميلة. بعد جوازنا بفترة بقيت اشوف كوابيس عبارة عن قطط وكلاب بتخربش في جتتي، وبعدين الموضوع بقى مؤلم. بس كل ده انا بتعامل انها احلام يعني. واذا بي ابدا يجيلي نفور تام من جوزي، انا وجوده جنبي يعني بيضايقني، وجوده في الشقه سخيف. اقول لك اكتر من كده، ان انا بعمل اني نمت قبل ميعاد مجيه من شغله علشان ما يفكرش اصلا يقرب مني. عشتي معاه بقت مستحيلة، وبعد 10 سنين جواز طلبت الطلاق واتطلقنا. انا كنت بعد الانفصال جددت في شقتي كل حاجة، وفي يوم قمت بالليل عشان اشرب، لقيت على حوض المطبخ رسمة بلون اسود كأن حد رسمها. استغربت وقلت يمكن حد من ولادي هو اللي رسمها. جيت امسحها ما بتتمسحش. فجأة كده شيء أو حالي إن أجيب ملح وأحطه عليها. يمكن ما تصدقنيش يا يونس، معرفش أنا ليه عملت ده وإيه اللي أو حالي بده، بس عملت كده. حطيت ملح على الرسمة، لقيت الرسمة كأنها بتدوب لوحدها وبتتفتت، ما هو الملح برضو شديد. بقيت أشغل قرآن أكتر في البيت. الغريب إن لما بقيت أشغل القرآن كنت أحس إن أنا بتخنق، وبعدين بدأت أعاني إن لما باجي أنام النوم بقى صعب. أخلاقي اتغيرت، بقيت عصبية أكتر، بقيت بزعق في ولادي بشكل بايخ، والأول مرة بقيت أضربهم ومعرفش بضربهم ليه، وعلاقتي بولادي بقت وحشة جدا. وفي مرة كنت سهرانة بتفرج على التلفزيون لوحدي، وسمعت صوت كأن حاجة معدن خبطت على رخامة المطبخ. ولادي بالمناسبة كانوا يومها عند أبوهم، رحت أشوف في إيه وأنا خايفة. وصلت للطرقة وبصيت منها على المطبخ، شفت جزء زي ما يكون إيد مسكة معلقة. فتحت عينيا، أنا طبعا اتسرعت، لكن ما كانش فيه حاجة، ما فيش أي حاجة. البيت بدأ يدخل في حاجة جديدة، حشرات كتير بتظهر بشكل بقى مستفز، صراصير ونمل، كأني قاعدة والعياذ بالله في بيت مهجور. أقولك على حاجة، التلاجة كان بيبقى فيها صراصير. فضلت بقى حارب وقاوم وقاتل وأعمل، وجبت شركة من شركات مكافحة الحشرات، والحقيقة قضت عليها. بس كان أنا عمري ما هنسى الراجل الكبير في السن قال لي: بنتي بشغل قرآن يا بنتي كتير في الشقة، الحشرات كتير زيادة عن اللزوم. في أي حاجة؟ في إيه؟ مرضيش يقول لي. وبعدين ما يقوليش ليه؟ ما أنا عارفة أن البيت فيه حاجة مش طبيعية. أنا بعد ما كنت عايشة عيشة كويسة كل حاجة اتقلبت وتعبت وبقيت مش عارفة أعمل إيه، ده غير كوابيس كتيرة وعلامات زي ضرب كده وكدمات على جسمي، وجوزي اللي كنت هموت علشان اتطلق منه وخلاص بالنسبة لي وجوده بقى جحيم، مجرد ما طلقني فقت وقلت: ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اسمي رهف، اول مرة بعتلك رغم ان انا من زمان عاوز ابعت تجربتي، بس كنت خايفة من رد فعل اللي بيسمعوا على التجربة، بس لقيتك بتقول يا جماعة كل واحد من حقه يقول، فانا هقول. انا ماما وبابا متوفيين وعايشة مع اختي اللي اكبر مني. تجربتي بتبتدي من وانا صغيرة، كنت بسمع اصوات في نفوخي وعقلي بتكلمني، والاصوات دي عرفتني بنفسها انها جايالي مخصوص، وكانت لما يحصل حاجة تقولي هيحصل كذا او لا. وبعد كده كنت بقعد اتخيل وانا مغمضة اني متجوزة وعندي زوج واطفال، بس جوزي ده كان دايما بيضربني. وفي يوم لما كنت بستعد عشان انزل وكنت واقفة قدام المراية زي اي بنت بتجهز نفسها كده وهي خارجة، والاول مرة في حياتي، لقيت نظري متركز قوي في المراية، لقيتني بحلقة فيها قوي، وكل ما حرك وشي احس كأن حد متحكم فيا عشان افضل بصة برضو على المراية، يعني عايزة ابعد وشي عن المراية، لا مش قادرة، حاجة مثبتاني. بدأت يجيلي ذعر، بدأت أحس إن الصورة اللي في المراية زي ما أنت قلت أكتر من مرة كأنها مش أنا، هي نفس الملامح ونفس كل حاجة، بس العينين دي فيها كمية قسوة وغضب وشر، لا مش أنا. بعد مجهود كبير قدرت أبعد عن المراية، وكنت لسه خايفة. نفس الليلة صحيت في نص الليل على حاجة بتمشي على شعري وصوت بيهمس جنب ودني. قمت نطيت من على السرير، كنت متوقع والعياذ بالله لاقي فار ولا لاقي حاجه، لان اللي كان بيمشي على دماغي كان حاجه كبيره. ما لقيتش حاجه، بس من النطه والفزع جالي صداع صعب قوي. قلت اخرج اقعد في الصاله اتفرج شويه على التلفزيون وان شاء الله انام حتى بره. بخرج من الاوضه النور قطع، قبر ضلمه كحل، وفي وسط العتمه حاسه ان في حد بيمشي معايا وبيمشي حواليا، تهيؤات يمكن. بس صوت، اختي جت تجري، كانت موجوده معايا، وفي نفس الوقت لما هي جت النور رجع. انهارت وفضلت احكي لها على كل اللي بيحصل، قالت لي انا هنام معاكي دلوقتي. بقيت اشوف نقط بيضه قدام عينيا في الهواء، ولما غمض عينيا اتخيل بناس بتتحرك في الضلمه وفتح عينيا ما لهمش موجودين، وفي صوت في دماغي بيقول لي: انت من المختارين والمصطفين. عارفه اللي هتقوله لي. انا رحت بكشف عند دكتور نفسي بعد الحاح من اختي، والدكتور قال لي: انت عندك فصام، اخدت ادويه يونس ومفيش اي تحسن. انا خايفه، انا مش مقتنعه بموضوع الفصام، بس انا اللي عندي ده ايه؟ انا بثق فيك يا يونس جدا، بالله عليك انت واخواتي العيلة عيلة احمد يونس دلوني اعمل ايه؟ انا حاسة ان حياتي بتتدمر، انا حاسة ان كل حاجة بتضيع مني، انا حاسة ان انا شخصيا اللي بضيع. بنتي وصديقتي العزيزة يا رب، مبدئيا يا حبيبتي ربنا يطمن عليكي وانتي كويسة وزي الفل وما فيكيش اي حاجة. الخطوة اللي انت عملتيها بتاعت الطب النفسي دي يا رهف هايلة جدا. رهف المروح للدكتور النفسي مش غلط يا رهف، ولا في اي مشكلة ولا حاجة تخجالي منها، زي ما جزء من الرسالة انا ما حبيتش اقوله ليه، ما فيهوش اي حاجة، رهف انا بروح احيانا لدكتور نفسي عادي جدا، وباخد دواء، وساعات وفي فترة من حياتي كنت باخد دواء اكتئاب على فكرة. يعني ما بيبقاش الواحد متخيلين ان فلان اللي بيضحك و و و لا، عادي انا مريت بده وما خدتش الدواء من نفسي من وقتها، لا اتوصف لي ومشيت عليه فترة وبدأوا يقللوه بالتدريج وعادي. وبنمر كلنا بلحظات ضعف وانكسار. يعني المرض النفسي موجود بمليون شكل، في اكتئاب، في ذهان، في بارانويا، في فصام، في كل حاجة. بس الشاهد من كلامي ان انا عايز اقولك حاجة تانية، العلاج من المرض النفسي مش زرار هو بنضغط اون واوف فبيتغير، لازم بياخد وقت. وقصة ان انت تروحي ده مرحلة كبيرة وعظيمة جدا من العلاج، ان انت تروحي، علشان في ناس بترفض اصلا انها تاخد الخطوة دي لأسباب خاصة بالمجتمع والأسباب خاصة بيهم والأسباب خاصة بالمرض نفسه، لأن ساعات المرض نفسه بيدفعنا إن احنا نبعد عن العلاج، وكأنه عايز يثبت ويكمل ويتغلغل جوانا. تاني بقولك، بالنسبة لعالم ما وراء الطبيعة والعالم الآخر والحاجات دي، انت ما فيكيش أي حاجة، وكل اللي انت فيه ده زي ما قلتلك بمنتهى البساطة هو جزء من أو نوع من أنواع الأمراض النفسية. كل اللي أنا عايزه منك تبسطي وتهوني على نفسك الموضوع وتواظبي على العلاج، لأن أكبر غلطة بنغلطها في موضوع العلاج النفسي والمتابعة إن إحنا ما بنواظبش، بنبتدي نهمل، بنبتدي ما نلتزمش بمواعيد معينة، ما نلتزمش بالمتابعة، فده اللي بيبوظ الحتة دي وبيخلي يمكن للأسف اللي ما نعرفوش ان احنا لما بننتظمش في العلاج النفسي او نوقفه مرة واحدة، ده ممكن بيبقى ليه اثار عكسية وحشة جدا جدا. هوني على نفسك وخدي الموضوع بمنتهى التقبل والرضا، وبينك وبين نفسك كده افتحي قوسين وقولي انا ربنا بيمتحني، انا ربنا حطيت لي اختبار وانا قد الامتحان لان ربنا شايفني انا قده، فكملي واحنا معاكي واحنا في ظهرك ووراكي، واي حاجة احنا تحت امرك. والنداء يعني لكل حد من ولادي اللي بيسمعوني دلوقتي او اخواتي، يا جماعة الطب النفسي ده زي اي حاجة، زي جراحة العيون، زي طب يعني قسم العيون، زي القسم الامراض البطنة، زي القسم المسالك، هو قسم وليه دراسة وليه ناس وليه علماء كبار جدا حطوا نظريات مهمة جدا. سيبكم من الناس بتتكلم في ايه والناس يقولوا ايه، احنا عمرنا ما هنرضي حد، ولو مشينا ورا كلام الناس مش هنتحرك. اي حد يحس ان عنده اي مشكلة نفسية كبيرة كانت او صغيرة، الطب النفسي اتوجد علشان نتكلم وعشان نستشيرهم، وهم يحطونا على الخط الصح اللي نبدأ بيه. دكتور هاشم بحري الله يرحمه كان ضيف ثابت في كلام معلمين، وكمان قبل كده في على القهوة كان بيعمل جلسات العلاج دي، وكان بيعملها مجانا للعيلة، وكان يعني دايما يقول لي أحمد قول للعيلة وللمستمعين ولكل الناس ان الطب النفسي مهم، والضغوط اللي بنمر بيها في حياتنا لازم تخلينا نلجأ لحد ذو خبرة نفضفض معاه ويقول لنا نعمل ايه. وجبت الدعوة ليه، تعالوا ندعي له كلنا ان ربنا يرحمه ويحسن اليه ويعلي مكانته، وعلى قد ما قدم فايدة لينا كلنا ولكل الناس اللي سمعته او تبعته او لكل الناس اللي راحت له، ربنا يتغمده برحمته. رحمة الله عليك يا دكتور هاشم. ونروح لتجربة عبد الرحمن لطفي. زيك يا يونس، هحكي لك اللي حصل لي. كان من حوالي سنة سافرت للزيارة عند عمتي، ودايما لما بسافر ما بروحش اقعد في بيتنا، لازم اروح عندها هي وبات عندها. الكل عارف ده والكل عارف ان انا مرتبط بيها وبحبها جدا، ولازلت بصراحة حتى لما بنزل اجازة من الجيش كنت انزل عليها، وبحب اكلها كمان بالمناسبة جدا، خصوصا ان هي كانت عايشة لوحدها بعد موت جدي وجدتي، وبقت قاعدة في الشقة بطولها. زي ما قلتلك انا من وقت للتاني لازم اروح اقعد معاها، خصوصا يعني حاسس ان دي زي ما يقولوا كده واجب عليا ان انا لازم اعمله. اكتر شيء كان بيزعجني هناك قط اسود بعين واحدة. اتعودت ان انا اشوف القط ده كتير على السلم هناك، طالع او نازل اشوفه. مش عارف ليه كنت بتقبض من شكله، احنا بني ادمين يعني، واللون الاسود والعين واحدة. حتى اخويا لما اوقات كان يجي معايا كان بيحس بنفس الشعور. وفي يوم رحت لعمتي وقضيت اليوم ده عادي، وبالليل وانا بايت عندها فضلت لوحدي علشان كان عندي شوية مشاغل وحاجات كده عايز اخلصها. كنت مركز قوي في شغلي وسمعت صوت خربشة جاي من ورا الباب بتاع الأوضة، ضوافر، وسمعت صوت حاجة زي ضوافر بتتكسر، عارف الصوت ده؟ المهم قمت وفتحت الباب، مفيش اي حاجة، الدنيا ظلمة اصلا. عموما رحت اجيب الموبايل وانور بالكشاف لان نور الطرق بعيد، فالموبايل كان اقرب الحقيقة. مفيش اي حاجة، لكن في اثار خربشة على الباب من تحت. ايوه، طلعت بره الطرقه اشوف، يبقى كده في حاجه، قطه موجوده في البيت ولا حاجه، وهي عمتي ما بتربيش قطط. ومشيت في الطرقه لحد ما وصلت للنور بتاع الطرقه ونورتها، واذا باب الاوضه يترزع رزعه وكان حد جوه وشاطه برجله. لا بقى تقول لي هوا ولا ما تقوليش، كل حاجه متقفله. الباب اترزع ازاي؟ انا كلمه قلبي وقع في رجليا دي ما توصفش اللي حصل لي. رعب ما فيش بعد رعب، لدرجة ان انا من خوفي قلت مش داخل الأوضة ولا مقرب ولا هفكر افتحها، وقمت قاعد في الصالة. كل نايم، مفيش حد، انا اللي قاعد وقاعد مش عارف افسر اللي حصل. وسمعت لك خبط على باب الأوضة من جوه، وسمعت صوت القطة، هي القطة نفسها ولا قطة تانية؟ بصراحة صوت قطة بايخ سخيف من بره باب الشقة. رحت عند باب الشقة وفتحته، لقيتها واقفالي بعينها الواحدة وبتبصلي وبتتأملني، مع ان انا لا بأكلها ولا بشربها ولا بدايقها ولا بتعرض لها، يعني مفيش لا ود ولا كر، مفيش حاجة خالص. ودي واقفة ومركزة معايا بعينها الواحدة، اقسم بالله خفت منها ولا كأني شايف وحش. لو في اسد كان واقف قدام باب الشقة انا ما كنتش خفت الخوف ده. حاجة قالت لي احط لها اكل، قمت قافل الباب ودخلت المطبخ وجبت وحطت لها على باب الشقة الاكل وهي واقفة. المفروض في الطبيعي ان لما بتبقى قطة جعانة وتحط لها اكل، وخصوصا لو في جبن رومي ولا حاجة يعني، هتيجي تاكل، ولا قربت من الاكل. كل اللي عملته انها ادتني ظهرها ونزلت على السلم. تاني يوم لما بحكي لعمتي وبستشهد بالباب، الباب ما كانش عليه خربوش واحد، مش خربيش، مش باين، ما فيش اصلا اثر للخربيش. معرفش انا ليه ربطت ده بده، بس من وقتها يعني مش عايز اقولك انا كنت اصلا من الناس اللي ملهاش في القطط. لا لا، دلوقتي انا مش ماليش في القطط، انا ماليش ماليش ماليش ماليش في القطط. مكملين تجارب حقيقية. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول لنا: أنا أول ما اتجوزت كنت عايشة في بلد عربي، وكنت دايما أصحى أشغل سورة البقرة بطبيعة العادة يعني، بس أول ما أخرج من الأوضة اللي فيها الكاسيت ألاقيه اتقفل وارجع اشغله تاني عادي يعني بيعلق. فضلنا كده فتره وانا مش حاطه في دماغي خالص لحد ما رجعت على مصر. في الفتره دي كنت اتاخرت فتره في موضوع الانجاب ورحت لدكاتره كتير والموضوع اتاخر قوي. بس في واحده قريبتي جت قالت لي انا هرقيكي، وقرت رقيه وادعيه وقالت ان الادعيه دي هي حفظاها، وادتني بخور قالت لي بخاري بيه اليومين الجايين كذا يوم ورا بعض. الغريب يا يونس ان ما عداش شهر مثلا بعد الموقف ده الا وبدات يحصل اعراض الحمل وحملت فعلا، والفرحه كانت مش سايعاني. وتمر الايام واضطر اروح المستشفى علشان اولد هناك. دخلت اوضه العمليات وطول ما انا في البنج كنت شايفه زي شاب بس كان شعره ابيض كانه عجوز بس ملامحه شابه، كان واقف قدام مني وبيبص لي بيستناني لما خلص الولاده. اما لما فقت وافتكرت الموقف ده قلت دي هلاوس البنج. وتمر الشهور ونسيت الموضوع ده خالص لحد ما بنتي كبرت، وفي يوم كانت قاعده بتلعب في اوضتها وانا في المطبخ بجهز العشاء سمعتها بتنادي عليا. رحت لها لقيتها قاعده على الارض وبتشاور ناحيه الحيطه وبتقول لي امشي يا ماما انا خايفه منه. بصيت ناحيه ما هي بتشاور مفيش حاجه. قلت لها يا حبيبتي مفيش حد. قامت مزعقه وكلمت بصوت عالي وقالت لي واقف هناك ولابس اسود وشعر ابيض. كلمه شعر ابيض دي عارف الكهرباء الصاعقه اللي تضرب في جسمك بعد الشر عنكم يا رب. اخدتها في حضني فضلت اطبطب عليها لحد ما نامت. قلت بنتي بتتخيل، بس المواصفات زي ما قلت لكم كهربتني، يكونش هو ده تاني. وفي يوم تاني بعد لما بنتي نامت وجي جوزي وقعدنا اتعشينا وبعدين دخلت نمت، حلمت حلم غريب. حلمت بيه بعد طول غياب ظهر تاني. كان خارج من حمام البيت ونده عليا، وكنت بتعامل معاه انه مش عفريت ولا انه حاجة غريبة ولا انه شخص غريب عني، انسان عادي جدا موجود معايا في البيت. انا اسفة في الكلمة، كأنه جوزي. ولقيته رايح على اوضة البنت وبيقول لي انا رايح اطمن على بنتي. قمت من نومي يومها مقبوضة، قلبي مقبوض، بنته يعني ايه؟ وصلت لأقصى درجات الخوف والقلق والحزن. يعني ايه؟ يعني ايه يقصد ايه لما قال لي ان دي بنته؟ هو ممكن يحصل فعلا جواز بين البني ادمين والجن؟ طب واللي جات وقالت انها بترقيني وقالت عليا الحاجات اللي قريتها، هل هي كده مكنته مني فعلا؟ انا بنتي دلوقتي ربنا يبارك في عمرها 14 سنة. ساعات وسط الكلام الاقيها بتقول تفاصيل معرفش فاكراها ازاي من وهي صغيرة قوي. يعني في مرة بتحكي لي عن فستان، الفستان ده كان عندها والله العظيم وهي صغيرة جدا. وحاجات كتير كده بتحصل لحد ما في مرة ناقشتها وكلمت وقلت لها طب انت فاكرة زمان قلتي لي على واحد شعره ابيض كذا كذا؟ قالت لي اه ما انا بشوفه في الحلم ده بيجي لي كتير ودايما يقول لي في الحلم انه ابويا. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة مصطفى عماد. بيقول لنا التجربة اللي حصلت معايا دي حصلت وانا في الشغل. انا شغال نقاش، وفي يوم جالي شغلانة مع واحد وروحنا الشقة علشان الدهانات وكده. كنت بشتغل مع واحد زميلي في الشغلانة دي، واحنا شغالين كنا بنشوف خيالات وساعات نسمع حد بيخربش في الحيطة حاجة غريبة. وفي يوم وانا واقف على السلم وبدن السقف لمحت بطرف عيني واحدة ست لابسة خمار وعدت من جنبي بسرعة، وعلى ما تلفت وركزت ما شفتهاش. جبنا راديو صغير وشغلنا عليه القرآن الكريم، وحتى بعد لما نخلص شغله كنا نسيبه شغال طول الفترة دي اللي احنا مش شغالين فيها، خصوصا ان مفيش حد قاعد هناك. جينا في يوم اول ما وصلنا لقينا الراديو مرمي في ركن في الأوضة ومتكسر كأن حد جاب حاجة ودشمله بيها. استغربنا، محدش غريب بيدخل والحتة مقطوعة، يعني معقول حد من اصحاب الشقة هيجي يكسر لنا الراديو يعني؟ رحت جهزت نفسي قلت خلاص نكمل شغل ونبقى نشوف ده بعدين. زميلي اللي شغال معايا سابني كمان وراح يشتري بضاعة وكم علبة بويا لزوم الشغل بتاع النهاردة. وبعد لما خرجت رحت على الأوضة اللي عليها الدورة في الشغل اللي هنبتدي فيها، نفس الست اللي بخمار شفتها المرة دي، شفتها واقفة في الأوضة. أنا وقفت على باب الأوضة متكلبش متكتف لقيتني بقول لها انت مين يا ست وانت عايزة ايه؟ فضلت واقفة ومش بصالي، بصة من الشباك اللي على الشارع ولا كأني بتكلم. ناديت عليها مرة واتنين وتلاتة ما بتردش. عدم ردها بصراحة قلقني، او والله العظيم قلقني، وحسيت ان شعر راسي كده هيطقطق او بيقف من الخوف. قمت واخد بعضي وسحب بعضي وطالع بر الشقة، قاعد على السلم بره لحد ما زميلي جه. قلت له في حاجة حصلت وهقولها لك، وانا عارف انك هتدخل وهتطلع تقولي مفيش حاجة جوه، وزي ما اتوقعت قلت له. ودخل جوه وطلع قال لي مفيش اي حاجة، ولا ست ولا حتى راجل ولا اي حد موجود جوه، مفيش حتى قطة. في مرة تعبت وما روحتش الشغل معاه، لقيته جاي بعد ما خلص الشغل جاي يزورني ووش اصفر وعرقان. قلت له مالك يا ابني، انت اتعديت مني ولا ايه؟ كان في الفترة دي كانت كورونا منتشرة، وكان في اشتباه ان انا جاي لكورونا، وتقريبا حسيت انه اتعدى مني. فضل يقاوح يقاوح يقاوح لحد ما لقيته بيقول لي انه شاف الست اللي لابسه خمار. قلت له بقولك ايه، انا مش مستغنى عن عمري ومش مستغنى عن حياتي، خلاص كلمهم قول لهم احنا مش هنكمل، وحد يشيل الشغلانة دي مكاننا. تجارب حقيقية، لو عندك تجربة عاوز تشاركنا بيها من فضلك ادخل على جروب عيلة أحمد يونس. وقبل أي حاجة هتتأكد ان الجروب عدد الأعضاء اللي فيه بيعدي 200,000، علشان في جروبز تانية مش تبعي، فنتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. وبعد كده اكتب اسأل الشباب والناس الجميلة اللي موجودة هناك، قول لهم البوست الخاص بالتجارب هيدولك اللينك، واكتب التجربة بتاعتك واحنا تحت امرك وهنقولها في الحلقة الجاية. تجربتنا صاحبتها بتحكي وتقول لنا لو سمحت يونس انا مش عايزك تقول اسمي، انا تعبت من موضوع الجن العاشق، الموضوع ده انا لاحظت انه انتشر وهو مش موضوع حالة نفسية عشان هتقولي حالة نفسية، لكنه حقيقي وواقعي جدا. انا بشوف وبحس بحاجات مفيش حد غيري بيحسها. في يوم كنت سهرانة ومنعتي اسهر كتير اغلب فترات الليل وانام بالنهار. في اليوم ده بعد ما خلصت سهرتي دخلت انام في اوضتي وكان معايا اختي. المهم انا منعتي بحط التليفون تحت المخدة وبعمله منبه يعني، وصحيت على صوته كان قرب الظهر، حسيت بصداع، قلت ايه سنوز بقى وارتاح لي شوية واقوم تاني. ويدوبك لسه اغمض عينيا لقيت التليفون بيرن، سحبته من تحت المخدة. التليفون كان عليه تراب، والله العظيم كان عليه تراب، والشاشة عليها بصمة صوابع مش أنا. أنا ما بحبش ألمس الشاشة أصلا بصوابعي، يعني بالمنظر البايخ ده. أنا عارفة أن احنا بنشغله بصوابعنا بس مش وقدام لزقة يعني، ففي إيد صوابع ملزقة على تراب بصم على الشاشة. أنا قمت رامية التليفون من إيدي وفضلت أبصله كده، هو ده ايه؟ ده ايه؟ معرفش. فضلت فعلا قلقانة من التليفون، قمت رامية راسي على المخدة وقلت كملي يا بنت نوم شوية، ولقيت لك حاجة بتسحبني من شعري اقسم بالله يعرف اللي هتضرب علقة. اتشديت من شعري شدة لدرجة ان انا سمعت شعري وهو بيطرقع وبيطقطق. صوت وصحيت، حاولت لما صحيت أقرأ آية الكرسي، لساني تقيل تعبانة مخنوقة. حصل بعد كده إن أنا كنت نايمة واتحكالي إن هم صحيوا على صويتي وشافوني رفع إيدي وبقول بتعملي ليه كده. أنا كل اللي فاكراه من الموقف ده والحكاية دي إن أنا صحيت من النوم مخنوقة وعايز أقرأ قرآن ولا أقرأ أي حاجة، كان الجاسوم مسيطر عليا تماما تماما تماما. بدأت أحس إن في حد موجود، بدأت أحس براجل، بدأت أحس بحاجات مش كويسة بتحصل لي. في مرة كنت راجع من برة بالليل وماشية في الشارع اللي متعودة أمشي منه عادي، سمعت صوت واحدة ست عمالة تقول يا أبلة يا أبلة يا أبلة. اتلفت ورايا مفيش حد، مفيش حد خالص، الشارع مفيهوش بني أدمين، الحتة يعني مش عمار قوي ومش حتة هاي كلاس يعني عشان أقولك فيها، لا عادية، بس مفيش حد. خفت رجعت على البيت. الأيام اللي بعد كده على طول بقى كوابيس، أحلام وحشة قوي، هلاوس، يتهيأ لي أن أنا بشوف حاجات بتتحرك، يتهيأ لي أن أنا أشوف الأبواب بتتقفل وتتفتح. أنا اتخذ عني فكرة أن أنا عندي هلاوس وأن أنا مريضة وأن أنا نفسيا مش مزبطة. سمعت لك بالليل في مرة حاجة بتزوم كده صوت هيخوف، بقيت أخاف أنادي على حد وأقول لهم شوفوا في حاجة ولا مفيش، لا يقولوا علي أن أنا خلاص بقيت مجنونة رسمي. أنا مش مجنونة يونس، أنا حكيت اللي ينفع أحكيه. أنا في جن، والجن ده بيأذيني وبيتعرض لي، واسمح لي ما أقولش تفاصيل أكتر من كده. كل اللي بطلبه منك ادعولي لعل حد فيكم الليلة دي تكون دعوته مستجابة وربنا ينجدني بسبب دعوته دي. ولتجربة ميادة حسين. جدي الله يرحمه كان غاوي يا يونس كتب تحضير وقراية عن الجن دي حقيقة، وبيعرف عالم السحر، وكان دايما بيحكي لنا عن مغامراته أو مواقفه مع الحاجات دي. للأمانة أنا مش عارفة هو كان بيحكيها لينا من باب التسلية والتأليف يعني، ولا هي فعلا حصلت لي بجد، معرفش. وعلشان أنا معرفش أنا هحكي لكم، وليكم الحرية أنت والمعلمين انكم تصدقوا او ما تصدقوش، بس اللي انا بقوله لكم اتقال لي، لكن معلومات دقتها صحتها ايه الله اعلم. وزي ما بيقولوا وزي ما انت بتقول ايه، العهدة على الراوي. كان بيحكي لنا انه في مره وهو بين الصحيان والنوم جات له ست شكلها مش زينا، كانت قصيره في طول طفل بتاع 5 سنين مثلا، شعرها طويل جدا واصل للارض، وقالت له انها جايه له لانها حبته وعاوزه تعيش معاه. قال لها لا. حلم تاني يوم انه متسلسل والست دي جت مع ناس كتير وقالوا ما ينفعش ترفض لها طلب ولازم ده امر واجب التنفيذ، ولو على شكلها هتتشكل زي ما انت تحب. وقتها جدي صحي وهو مش قادر يتكلم ولا كان قادر ينطق، كأنه اتخرس. جه شيخ وقرا عليه قرآن وآيات محددة، وفضل جدي في الحالة دي برضو مفيش اي تغيير لمدة 3 ايام، وبعد كده ما بقاش يشوفها. بسبب كثرة قراية جدي في كتب الجن والسحر الموضوع وصل كمان لجدتي، وبتحكي لنا انها كانت دايما تحلم انها بتنزل تحت البحر وواحد يجي يقعد معاها ويقول لها انت مراتي ولازم تعيشي معايا وتسيبي اهلك فوق، ومع كل رفض منها كانت تصحى تلاقي على جسمها كدمات كتير. يعني كل اللي بيحصل ده يونس برضو في المنام، لحد ما في مرة كانت نايمة وحلمت انها فعلا في قصر تحت البحر، وشافت واحدة ست قاعدة على كرسي زي العرش كده، بتقول كانت ست طويلة قوي، والست دي سألت جدتي وقالت لها ليه رفضتي ابني؟ جدتي قالت لها لاني عندي ولاد وبحبهم وما عنديش استعداد اسيبهم ولا سيب بيتي ولا جوزي. وقتها غضبت جدا الست، وجدتي صحيت من النوم بتقول ما كانتش قادرة تتحرك في السرير، فضلت ما بتتكلمش ولا تاكل ولا تشرب لحد ما كانت شبه بتموت. جي شيخ برضو وقرا عليها وقال لجدي تقريبا اذبح حاجة ووزعها. بعد كده جدتي حلمت انها تحت سطح البحر تالت وهي مربوطة بسلاسل، ونفس الراجل بيكلم امه يقول لها خلاص مش عايزها سيبيها بلاش تموتيها انا مش هبقى مبسوط. وفعلا بعدها جدتي بدأت تفوق وما شافتش حاجة تاني، والغريب ان مكان السلسلة اللي كانت مربوطة بيها في الحلم فضل معلم في ايدها طول عمرها، حاجة رمادي كده زي اسورة حوالين ايدها. جدي وجدتي توفاهم الله الاثنين بقالهم سنين والبيت مقفول، بس لحد دلوقتي يا يونس لو اي حد راح البيت وبات هناك بيحس انه مش لوحده، وانا في حد تاني ساكن في البيت موجود معاك لو انت في البيت بيت فيه لوحدك. وفي مرة ماما كانت بيت هناك بتحلف انها ما كانتش نايمة وحست بحد بيسحب الغطا من عليها، بتبص لقيت فعلا الغطا اتشد من على رجلها، وحست زي ما يكون حد مسك صوابع رجلها وبيضغط عليها. هم ماتوا بين ايدين رب كريم، لكن القصص اللي حكوها دي لسه عايشة معانا. ونروح لتجربة عبد الرحمن أشرف بيقول لنا: مساء الخير أستاذي العزيز أحمد يونس، أنا بعتبر نفسي من كبار مستمعينك بصراحة. إحنا ساكنين في قرية وقصاد منا أرض فاضية عادية، الأرض دي بيننا وبينها مسافة أقل من 100 متر، وأوقات كتير كنا بنقعد هناك في الهواء وكده، وبعد فترة قلنا نزرعها أي زرع بحيث المنظر قدام البيت يكون حلو ونعملها زي جنينة. بس الغريب إن بعد ما زرعناها الأرض اتسكنت بالجن، كنا أحيانا بنشوف فيها ناس بيظهروا ويختفوا بدون سبب، أو نلاقي حد قاعد وسط الزرع والناس دي ما نعرفهاش. وزي ما قلت لك إحنا قرية يعني الكل عارف بعضه، أوقات أشوف مثلا أخويا في الأرض وارجع أبص في البيت ألاقي أخويا موجود جوه البيت، فأعرف إن اللي شفته هناك مش أخويا، شيء متجسد على هيئته. ما كنتش فاهم ليه بعد ما الأرض اتزرعت اتسكنت بالجن، ده المفروض إنها كانت الأول خرابة. المهم الموضوع تطور وبدأنا نشوف حاجات جوه بيتنا نفسه. أوقات كتير كنت بلمح زي أطياف كتيرة في البيت، وأوقات أشوف شكل واحدة ست طويلة. وفي يوم كانت أختي الكبيرة في زيارة لينا، بالمناسبة أختي متجوزة وعندها بنت صغيرة، ولما جم ناموا في الأوضة لوحدهم في نص الليل صحينا على صوت صراخ أختي وبنتها الاتنين. جرينا نشوف إيه اللي بيحصل وإحنا مرعوبين، لقينا أختي وبنتها مفزوعين وبيعيطوا. ولما سألت أختي إيه اللي حصل قالت إنها صحيت فجأة وشافت واحدة ست طويلة واقفة قصاد السرير، ولما شافتها الست دي صرخت ونزلت جري تحت السرير. طبعا بصينا تحت السرير مفيش حاجة، أبويا فضل يقول إنهم بيتوهموا والبيت مفيهوش حاجة. بس معقول كلنا بنتخيل يا يونس؟ معقول كلنا عندنا الوهم والتهيؤات؟ خصوصا ان هو امي ما كانش فعلا بيحصل لهم اي حاجة، وماما لو حصل لها حاجة مش هتسكت، مش هتكذب خبر، هتحكي طبعا. موقف تاني كان اخويا رجع من برا متأخر، واول ما دخل شاف والدتي في المطبخ كانت بتغسل المواعين، قرب منها وبسها من خدها وطلب منها حاجة كان عايزها، لها قربت منه. بيقول بعد كده حسيت ان ماما مشيتها تقيلة، وحسيت بشيء غريب وحاجة قالت لي دي مش امك، معرفش ازاي، ولقيتني بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بيقول خرجت بقلع الجزمة وراجع تاني المطبخ، ملقاش حد في المطبخ، وامي كانت نايمة في سابع نومة. اخويا حكى الكلام ده لماما، وابويا حسيت ان هم توتروا، والاول مرة فعلا يعني احسهم ايه يعني اتأثروا نوعا ما. فضلوا يحاولوا يطمنونا، وبعد مرور كام يوم كنت ببص من الشباك شفت ماما واقفة في الارض المزروعة اللي قدام البيت، كنا وقت المغربية، ناديت عليها على سنة انا اروح لها يعني، ما ردتش عليا، ولقيتها هي اللي بتشاور فعلا، شافتني وشاورت لي اروح. خرجت ورحت لها، اول ما وصلت لقيتها واقفه ساكته وكانت بتشيل من الزرع وتجمع فيه بين ايديها كده بتقطف منه. مش هقول لك يا يونس انها مش امي، لا لا هي ماما فعلا بكل ملامحها ومواصفاتها مفيش اختلاف، بس ما كانتش بتنطق ولا بترد عليا، وعماله اكلمها مش سمعاني. مسكت ايدها وقلت لها تعالي يا ماما ندخل جوه من المكان ده يا ماما. بتلفت لقيت امي واقفه في الشباك، ايوه واقفه في الشباك، ببص ورايا لا لقيت الست اللي كانت موجودة ولا لقيت ايدها ولا لقيت اي حاجة، كنت هتشل من الرعب. في اللحظة دي صحيت من النوم، لانه كان كابوس وكان حلم، ومعظم الحاجات اللي بتحصل لنا في البيت ده ما بتحصلش غير واحنا نايمين، علشان ما حسسكش ان هو فيلم رعب الحقيقة، لا بتحصل واحنا نايمين. اهملنا الارض ورجعت فاضية وما زرعناهاش تاني، وبعدها كل الحاجات الغريبة والاحداث اللي حكيت لك عليها وقفت ومفيش حاجة بتحصل خالص. تسألني ايه العلاقة؟ اقول لك معرفش. تجارب حقيقية، لو عندك تجربة فورا طيران على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، حالا ندخل على الجروب ودور على البوست بتاع التجارب او اسأل المعلمين الموجودين هيدلوك، بس اتأكد ان جروب عيلة احمد يونس فيه فوق الايه فوق 200,000 مشترك. والتجربة اسراء خالد بتقول لنا: تجربتي متعلقة معايا بالاحلام، وعلاقتي بالاحلام انا تحديدا غير عادية، يعني مثلا في ليلة حلمت بكابوس مرعب جدا ان حرامي دخل البيت، ولما حاولت ادافع عن نفسي قتلني، مش فاكرة تفاصيل القتل ايه بس قتلني، وفاكرة ان انا دخلت الحمام وحاولت استخدم الفوطة علشان اوقف الدم بس معرفتش، رميتها على الارض وقررت اغسل الجرح بالمية ما قدرتش، وعلى عرفت اوقف الدم حسيت بدوخة، ولما حاولت امسك في رف المراية خدت الرف بالحاجة اللي عليه وقعت على الارض واتكسر وتفشفش. صحيت من النوم مفزوعة وريقي ناشف، قررت اغسل وشي واشرب شوية مية، دخلت الحمام لقيت الفوطة مرمية في الأرض في نفس المكان اللي كانت معايا فيه في الحلم. صدفة صح؟ وحلم تاني معرفش ان انا جوه حلم غير بعد لما بصحى. حلمت ان انا صحيت على صوت غريب في الصالة، خرجت من قطي ولما بصيت شفت واحد عجوز قاعد على كرسي هناك. اتشليت من الخوف في مكاني ولساني اتعقد وما فوقتش غير على صوته وهو بيسألني شايفني. جريت بسرعة، هو قام يجري ورايا، ولما قام الكرسي اللي كان قاعد عليه اتقلب على الأرض ولقيتني بصحى بخرج من حلم أدخل في حلم. وصحيت ولقيت الكرسي مقلوب يا يونس في الصالة. يعني أنا أحلامي ما بتتحققش، بس بيحصل منها حاجة من اللي حصلت في الحلم تكمل في الواقع. فوطة، كرسي، باب. خليني أقولك حلم تالت وده لعله الأخير. من حوالي سنتين كنت بالليل وبحاول أنام، يعني كل ما أغمض عيني علشان أنام أنام، بس أشوف نفسي جوه مستشفى وكأن رجلي مرفوعة عن الأرض وبتحرك بسرعة جدا كأني بطير، لدرجة أني بعدي الحيطان وبخترقها ومحدش شايفني أو كأن حاجة بتوجهني. وفضلت على الحالة دي لحد ما شفت اتنين ممرضين ومعاهم واحدة ست، والممرضين بيتكلموا وعملين يلا بسرعة يلا بسرعة دخلوها العمليات، وانا بدخل معاهم لحد لما لقيت الدكاتره بيعملوا للست دي عمليه ووشها ما كانش واضح. وفضلت واقفه راقب كاني طايره براقب اللي بيحصل، وكنت بحاول اقاوم ومصحى لحد ما سمعت صوت في وداني لواحده بتقول دي صاحبتك فلانه، واعذرني يونس مش هقول اسمها. المهم صاحبه الصوت فضلت تكرر الاسم كانها بتتكلم جوه وداني وجوه نفوخي، وبعدين الكلام اختلط بلغه تانية مش مفهومه ولا عارفه بيقولوا ايه. وصحيت مفزوعه. تاني يوم الصبح صاحبتي اللي اتقال اسمها في الحلم عملت حادثة ونقلوها للمستشفى وتوفاها الله. تجربنا خلصت، لكن انا حابب اختم لكم بتجربة مر بيها شخص وهيحكيها بنفسه. ايوة هيحكيها بنفسه. الشخص ده انا اعرفه شخصيا، التجربة دي انا شفتها بعيني. مش هنتعامل معاه ان هي تجربة مجرد حد بيحكي. انا طلبت منه انه ما يقولش اسمه، طلبت منه انه ما يذكرش اسمي لان انا موجود في القصة في تفاصيلها، وممكن تقدروا تعرفوا من القصة وانتوا بتسمعوا المكان اللي هيتكلم عنه، المكان ده ايه وفين والشخص اللي بيتكلم عنه ده مين، وممكن تعرفوا الشخص اللي بيحكي نفسه اصلا مين. مفيش تفاصيل اكتر من كده. كل اللي بطلبه منكم ركزوا واسمعوا التجربة، واللي اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم التجربة دي حصلت قدام عيني. الساعة كانت حوالي 3 بالليل، كنت داخل الحمام اغسل وشي كده عشان افوق شوية، فببص على المراية لقيت صوابع ايد على رقبتي زي ما يكون حاجة خنقاني، بس انا مش حاسس بحاجة، يعني مفيش ضغط على رقبتي، بس انا شايف صوابع سودة، اماكن الصوابع سودة على رقبتي. المهم كان معايا واحد زميلي شغال معايا، فروحت له بسرعة علشان يبص يشوف ايه اللي على رقبتي ده، او ان احنا كنا مثلا بنهزر كنا بنضرب في بعض، فبص على ايده على هدومه ان انا الاقي حاجة، ما لقيتش، بس هو لاحظ على رقبتي. فبيقول لي هو ايه ده، فانا ما استوعبتش ان في فعلا حاجة على رقبتي غير ان انا واقف قدام الحوض بغسل رقبتي وراحت، بس انا كنت مرعوب. المهم كلمت صاحب المكان، حكيت له اللي حصل بالظبط. الصبح على طول جاب لي شيخ وجي دخل الحمام بص عليه قعد حوالي دقيقتين جوه، الراجل خرج عرقان، خرج لقاني في وشه فبيقول لي انا عايز اعرف ايه اللي حصل لك، بس الفكره ان ما كانش في حد قال له ان انا اللي كنت بايت في المكان. فحكيت له فقعد يقرا عليا وقال كلام مش مفهوم، وكل شويه بيسالني حاسس بحاجه، بس انا بصراحه مش كنتش حاسس، يعني مش حاسس بوجع، مش حاسس باي حاجه حواليا حرفيا. الشيخ كان جايب معايا ماده وقال هترشوا بيها الحمام ليا انا وصاحب مكان شغلي، بس يعني الجمله رعبتني، اعملوا حسابكم ممكن تشوفوا جن في اللحظه اللي بترشوا فيها او هتحلموا كابوس. خلصنا ومشينا من المكان، رحت انام عند واحد صاحبي هو ملوش علاقه بالموضوع تماما. انا ما حسيتش بناس غير الصبح وما شفتش حاجه، لكن صاحبي شاف واحده كانت ملامحها مرعبه، كانت في الشقه وكانت بتقرب عليا وفضل يقرا القران لحد ما نام، وانا بقيت احس ان في حد معايا في الشقه، بسمع خطوات كتير وبقيت اعرف انام غير في النور او لما النار يطلع. رحت للشيخ بعدها بفترة قال لي انك فتحت حاجة ما كانتش بتاعتك. قلت له ان لقيت ورقة على شكل مثلث في فتحة التكييف، فتحتها لقيت فيها ارقام وحروف ما فهمتش ايه المكتوب، بس عرفت انه عمل. فقال لي ان ده ما كانش ليك، ده كان لصاحب المكان اللي انت بتشتغل فيه، وقال له انه معمول فيه من وقتها وانا عايش في دوامة الخوف